لكن العلماء حتى لا يضيع من يريد أن يستشهد بالكون على الله تبارك وتعالى حصروا هذه الدلالات في دلالتين أساسيتين ما يستطيع أي عاقل إذا ما عرض عليه كل من هاتين الدلالتين أن يفرها. الدلالة الأولى دلالة الحدوث، والدلالة الثانية دلالة الإمكان. دلالة الحدوث ودلالة الإمكان، هذا الكون قامت فيه صفتان لازمتان لا تنفكان عنه لا جملة ولا تفصيلا، فكل ذرة من ذراته إنما تتصف بالحدوث والإمكان، كل صورة من صوره، كل عالم من عوالمه، نباته جماده سماؤه أرضه، كل ما فيه كل ما سوى الله تبارك وتعالى إنما يتصف بصفتين أساسيتين، الصفة الأولى الحدوث والثاني الإمكان. الحدوث صفة قائمة بالكون، فإذا ثبت أن الكون حادث، وهنا عرض لا على سبيل الإتيان بالأدلة على صفة الحدوث، وإنما عرض لدلالة الحدوث على الله تبارك وتعالى، فنعرف فيما بعد لما كان الكون حادثا، أو بعبارة أخرى ما الدليل على حدوث الكون، ما الدليل على حدوثه. نحن الآن أمام صفة الحدوث، نفترض أنها ثابتة وستأتي الأدلة عليها، حيث ثبتت دلت على أن الحادث لا بد له محدث، وهذا مستند إلى ركيزة فكرية اتفق عليها كل العقلاء، وهي ما يسمى بقانون السببية، وهذا ما عرضه القرآن الكريم كما مر معنا في نهاية الدرس الماضي، أم خلقوا من غير شيء. فهنا جاء العرض بعدما أثبت أنهم مخلوقون خلقوا، وبنى الفعل للمجهول، إذا كنت مخلوقا وقد بني الفعل للمجهول خلقوا، والفعل المبني للمجهول أساسا يكون مبنيا للمعلوم، ثم يغيب الفاعل ليؤتى بالمفعول به نيابة عنه، أم خلقوا الواو ناء الفاعل، كأنما القرآن الكريم يطلب مني أن أتفكر أن أدبر، خلقوا من غير شيء. فالعقل البشري إذا أراد أن يجيب أي عقل كان لا يمكن أن يقول نعم خلقنا من غير شيء. لماذا؟ قال لأنه إذا قال نعم خلقنا من غير شيء دل هذا على أنه نقض الكون كله. كيف؟ قال لأن قانون السببية قانون مستحكم في النفوس، مطبوع في الذوات، ونحن إنما نسير بقانون السببية، نتحرك بقانون السببية، وقانون السببية هو مفتاح كل الاكتشافات العلمية. قانون السببية يعني أن يبحث العلماء عن الأسباب، يعني لكل حادثة محدث، يعني هناك مسببات يعني ظواهر، ومن وراء هذه الظواهر من أظهرها أو ما أظهرها. هذا مر معنا مع بعض الآيات القرآنية التي أرشدت إلى دلالة الحدوث، دلالة الحدوث. نحن الآن أمام مضمون دليل الإمكان. ما معنى الإمكان؟ الإمكان هو تساوي الطرفين لأي شيء من الأشياء، تساوي الطرفين بشرط أن يكون البحث في طرفين فقط، أو قبول الشيء لكل الصور الممكنة في حقه. إذا كان التوجه إلى أمر يقبل ما لا يعد ولا يحصى من الصور، حتى أوضح هذه النقطة، أمامي ميزان، الميزان له كفتان، تساوي الكفتين نقول هذا يعني أن الكفة الأولى يمكن أن ترتفع ويمكن أن تنخفض، والكفة الثانية يمكن أقول أن ترتفع وتنخفض، لكن لو تركت أنت الميزان دون أن تدخل بتدخل خارجي يبقى الإمكان في كل من الكفتين في أن ترتفع وتنخفض، لكن لا ترتفع بذاتها ولا تنخفض بذاتها. لماذا؟ قال لأن هي في ذاتها تقبل الارتفاع، وفي ذاتها تقوى الانخفاض، لكن هذا القبول الذاتي لا يمكنها من أن تحققه إلا بدافع خارجي عن ذاتها. وإلا لو كان الدافع لتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا ذاتي لارتفعت لما انتظرت. إذن هي قابلة للارتفاع والانخفاض لكن لا ترتفع إلا برافع ولا تنخفض إلا بخافض. إذن قبول المخلوق لكل الصور التي يقبلها وجهي يمكن أن يظهر بما لا يعد ولا يحصى من الصور، لكنه ظهر بهذه الصورة. في الأصل أنا أقبل كل الصور، يمكن أن أكون بكل الصور الممكنة. لماذا نبعد؟ نقول قضية الإبهام هنا، يمكن أن تكون أو أن يكون الإبهام هذا على صور لا تعد ولا تحصى. أقول يمكن، فحيث ثبتت صورة دون سائر الصور الممكنة، لأن ما هذه الصور؟ أنت لو كبرت الإبهام كصورة لوجدتها عبارة عن تقاطعات وخطوط ورسوم. هذه الرسوم قد تختلف بجزئية بسيطة جدا تخرج إبهامي عن إبهام جاري أو عن إبهام ابني حتى أو عن إبهام أبي. إذن هذه الخطوط وهذه التشكيلات كان يمكن أن تكون مثل إبهام والدي ويمكن أن تكون مثل إبهام ولدي، لكنها لما ظهرت بهذه الصورة أقول كان بإمكاني أن تظهر. لكنها لماذا لم تظهر؟ قال لأن هناك دافع خارجي اختار لها صورة من مليارات الصور، اختار لها هيئة من ملايين الهيئات. يقول مضمون دليل إمكان، ونعود إلى دليل إمكان بعد أن شرحنا دليل الحدوث، فنقول الممكن هو ما الممكن؟ كل أمر قابل في حد ذاته للانتفاء أو الثبوت. بمعنى آخر كل ما يقبل الوجود والعدم ممكن، كل ما يقبل الوجود والعدم ممكن. خذ الحوادث من حيث وجدت، أنت كان يمكن ألا تكون الآن في هذه الجلسة، أنت الآن فيها، لابد من عامل خارجي يرجح وجودك هنا عن أن تكون في مكان آخر. والذين خارج المسجد كان يمكن أن يكونوا في المسجد، هناك عامل أدى إلى ألا يكونوا في هذه الجلسة. إذن الممكن ما يقبل الوجود والانتفاء، أما الذي لا يقبل الانتفاء بحال من الأحوال هو الواجب. الواجب لا يقبل الانتفاء أبدا، وأما الذي لا يقبل الوجود أبدا هو المستحيل. إذا طال عندنا ثلاث أمور لا بد منها، وهذه الأمور حينما نعيبها نحن قد يجفل منها العقل، يجفل منها لأننا ما تعودنا حقيقة على مثل هذه المصطلحات أو مثل هذه المعاني إلا ممكن في الدراسات التخصصية. وسائل الإعلام عندنا ما لها علاقة بالموضوع، وسائل الإعلام ممكن تعرف لنا كيف ينام كيف يأكل كيف يشرب، أما هذه الأمور تربي عقل معين فكر معين حتى أعرف أنا كيف أتوسط طريقي في الحياة، كيف أقبل الخبر، أهو من جنس ممكن أم من جنس مستحيل أم هو واجب. حياتي كلها قائمة على هذا المعنى، لكنه دون أن يفصل مثل هذا التفصيل الحاد تفصيل منطقي كما يقولون. إذن قولنا ما لا يقبل الانتفاء، الذي لا يقبل الانتفاء هو الواجب، والذي لا يقبل الثبوت هو المستحيل، والذي يقبل الوجود والانتفاء هو الممكن. نحن الآن في إطار الممكن فقط، كل أمر قابل في ذاته للانتفاء أو الثبوت إنما هو الممكن. ثم يعطينا مثالا على ذلك من أجل أن يقرب قضية. طبعا العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما بحثوا في هذا أخذوه أساسا من القرآن الكريم، القرآن الذي فصل في هذه القضية وبين أن وجود الشريك مستحيل، وجود الشريك مستحيل. يستحيل أن يكون لله تبارك وتعالى شريك. ولذلك الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى لم يأتوا بدليل عقلي على الشراكة، وإنما أتوا بدليل نفسي. بفرق بين أن تصوغ العاقبة العقيدة وبأن يصوغ العقل العقيدة. ماذا قال الذين عبدوا أصنام مع الله تبارك وتعالى؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب أين الدليل هنا؟ لماذا جعلتم الشركاء لله تبارك وتعالى؟ الدليل أنه نحن نتقرب بهم إلى الله عز وجل. طيب من أمركم بهذا؟ أمركم الله عز وجل بأن تتقربوا إليه عبادة هذه الأصنام؟ إيتوني ببرهان، إيتوني بآية تدل على أن الله قد أمركم أن تعبدوهم أو أن تتقربوا بهم إلى الله تبارك وتعالى. طيب أين الدليل العقلي؟ لو أنهم قالوا إن الله عز وجل يحتاج شريك، تدلوا أنه يحتاج شريك، بقول لهم ما الذي دل على حاجته؟ ذات لو أن الله عز وجل يحتاج لما خلق هذا الوجود. لذلك الغنى ثابت لله تبارك وتعالى، غنى ذاتي. وتصور الفقر، تصور فقر في ذات الله عز وجل أو في صفاته، هذا تصور ليس له دليل على الإطلاق. ومن هنا رضب الله عز وجل أو لعن الله عز وجل أولئك الذين نسبوا الفقر لله تبارك وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فنكتب ما قالوا، وإن كان الفقر ها هنا وجهه يهود صبحهم الله تبارك وتعالى إلى الفقر المادي، لأن هذا جاء بعدما بين الله عز وجل بأن المسلم ينبغي أن يدفع من أمواله في سبيل الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقول المثال الآن، ما المثال على الممكن؟ أفرأيت كفتي الميزان وقبول كل منهما للارتفاع والانخفاض، فهل يتصور رجحان إحداهما إلا بمثقال؟ يعني أنت حينما ترى الكفتين، لو تركت الكفتين مليون سنة ستبقى الكفتان بنفس المستوى. طيب لو وضعت أي شيء في كفة، ما الذي يحدث؟ تنخفض الكفة التي فيها المثقال وترتفع الكفة الثانية. إذا كل من الكفتين قابل للانخفاض والارتفاع، بدليل لو وضعت المثقال في الجانب الثاني لارتفع الجانب الأول. ثم يقول: والأكوان كل ما سوى الله إما هي ممكنة الوجود في ذاتها. نحن قبل أن نطرح النتيجة ينبغي أن نفترض، نقول هذه الأكوان إما إنما هي ممكنة الوجود في ذاتها، أو نقول هي واجبة الوجود، أو نقول هي مستحيلة الوجود. العبارة هنا: والأكوان إنما هي ممكنة الوجود في ذاتها، هذه النتيجة. كيف وصلنا إليها؟ قلنا الأكوان ممكنة الوجود في ذاتها. قال: لو اعتبرنا أن الأكوان واجبة لما سبقها عدم، لأن الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، الواجب لا يسبقه عدم. لذلك ما في إلا الله عز وجل واجب الوجود، لأن الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم من الأزل وإلى الأبد، لم يسبقه عدم، لا يجوز عليه عدم ولا يلحقه عدم. إذن هذه الأكوان ليست واجبة. طيب هذه الأكوان مستحيلة، إذا مستحيلة قل لا وليست مستحيلة، ما الدليل؟ الدليل هي أنا غني، هذه الأكوان موجودة الآن، ولو كانت مستحيلة لما قبلت الوجود. إذا ما الذي بقي؟ قلنا إما واجب وإما مستحيل وإما ممكن. ليست واجبة لأنه سبقها عدم، وليست مستحيلة لأنها موجودة. إذا ما الذي بقي؟ بقي إنها ممكنة، بدليل يقول: لأنه لو وجب وجودها لما سبقه العدم. والله صحيح، لو وجب وجودها لما سبقه العدم، ولو استحال وجودها لما وجد. فعليه لا يمكن أن يرجح وجودها على عدمها إلا بمرجح. هذه فقرة مهمة جدا. إذا ثبت أنها ممكنة بالدليل يبقى أمر مهم جدا. حيث كانت ممكنة، طيب ممكن ما الذي سبقه؟ سبقه عدم. يعني أنا لو طبعت الآن اللمبة هكذا، هذه مطفية، ما صحيح؟ مطفية، يعني سبق العدم. هذه أتقبل الاشتغال او ان تشعل تقبل ولا تقبل اضاءة؟ تقبل اضاءة ولا ما تقبلها؟ تقبل اضاءة. لكن الان هي منطفئة، متى تضيء؟ حينما تدخل انا. لو اني انا ما تدخل لو تبقى مليون سنة تبقى هي تقبل الاضاءة. ونفس الشيء نحن كنا في الظلمة، في العدم، في العدم كنا ما كنا موجودين. والاصل ان يبقى الشيء على ما هو عليه، هذا اصل شرع. الاصل مين ما اوفيه؟ انا مثلا ما عديه. الاصل انه ما يرن ما يصح يعني، هو الاصل هذا الاصل. فالجاج جالسين هكذا لما تجي وي وي وي وي شو معناها؟ معناها دخلوا على الخط. الاصل استمرار الشيء على ما هو عليه. فنحن من جنس ممكن، نحن من جنس ممكن، لكن يا ترى وجودنا سابق ولا عدمنا سابق؟ قال عدمنا سابق. مثل اللمبة هذه عدمها سابق على وجودها، صحيح؟ أي الحضارة المعاصرة عدمها سابق على وجودها. هذا اللي ما بيشوفني وبيسمع الشريط شمسة هذا، ها؟ لا لا مش ها هكذا لا تقنية كيف أشغلها ها شايف؟ إذا ما تدخل شايف. هذا هو المقصود. المقصود لا يرجح وجود على عدم الا المرجح. الاصل عدم. انت قبل ان تتكون نطفة، قبل ان تتكون نطفة عدم، صحيح؟ اذا لابد من عامل خارجي، لانه انت ما عندك امكانية الظهور، ما عندك امكانية الظهور. انت تقبل الظهور طفية مرة ثانية بدون مرجح. طيب قال ما عفوا، ترى لعب أطفال، هذا لعب الأطفال أو هرب الأطفال الذي يقول والله هذا الكون وجد طفلة. كيف؟ ما معنى كلامي؟ أنا لما بدخل على الفصل، هذا مثال ترى ليس حقيقة، بدخل على الفصل والزجاج مكسور والمن كسره بيكون كسر لحاله يا أستاذ. نعم قال يكسر لحاله الزجاج، ممكن الزجاج لن يكسر لحاله، ممكن حجر، ممكن بكت، ممكن خشبة، صحيح؟ أما هذا أو الكأس، مين كسر الكأس يا أولاد؟ يقول الله لحاله، لحاله ما في، هذا هرب، تهرب من المسؤولية حقيقة. فنحن حينما نقول الكون أو أنت وأنا قبل وجودنا كنا في عدم، نحن ممكن نوجد، ممكن نوجد قبل أن نوجد، لكن ما عندنا إمكانية الوجود. الإمكانية بمعنى أنه نوجد بذاتنا. لماذا؟ قال انك انت عدم كنت، كيف توجد؟ من يوجدك؟ من كيف توجد نفسك بنفسك مع انه انت اصلا ما كنت موجود؟ وهذا هو معنى العبارة الاخيرة، يقول فعليه يعني كنتيجة لا يمكن ان يرجح وجودها على عدمها الا بمرجح. طيب اذا قلنا نحن النتيجة انه لا بد من مرجح خارجي، تعالوا حتى نفترض الان اللمبة هذه أضاءت بعدما كانت منطفئة، معناها لابد من مرجح. نفترض أن هذا المرجح عدم، العدم نفسه، نقول العدم ما يرجح لأنه هو معدوم، هو يحتاج إلى من يخرجه من العدم، هو عدم. طيب من يرجح إذا؟ قال ما في إلا واجب الوجود الذي لم يسبق وجوده عدم. من يرجح وجودي أنا لما كنت في العدم؟ من يرجح وجود الأرض لما لم تكن قبل أن تكون الأرض؟ من يرجح وجود ما على الأرض قبل أن يكون ما على الأرض عليها؟ من يرجح؟ قال لابد من مرجح. من هو صحيح؟ قال من نادي مستحيل. يا مستحيل بسماء ما بسماء إنه موجود ما غير موجود هو أصلا. يقول تعال تفضل أخرج هذا الممكن من العدم. يقول أنا ما أستطيع أخرج أصلا حتى أخرج غيري. قال احسن شيء النادي ممكن. يقول يا ممكن. يقول انا نفس الشيء، انا مثل هذا اللي عم تنادوا انتم، مثل هذا الذي من اجله انتم دعوتموني. اذا من بقي؟ قال ما بقي الا الله تبارك وتعالى يمكن ان يرجح وجودنا على عدمنا، لانه الاقسام ثلاثه، اما واجب واما جائز يعني ممكن واما مستحيل. لذلك يقول ولهذا فان المرجح اما ان يكون ممكنا يعني مثلي نفس الشيء، بقلي من مثل تعيين من هو يعني أبوك، يعني افترضوا عن السلسلة هذه. طيب وأبوك وأبو أبوك وأبو أبوك الى اخره، لا بد من ان نصل الى شيء. وصل لادم عليه السلام، طيب ادم من اخرجه؟ واضح كيف؟ يعني لا بد حتى نصل اخره. ماذا يفعل الملحدون؟ قال هم لا يريدون ان يمشوا معنا في السلسله. قلت لك والله يا مساله انا ما اريد ان افكر فيها. قل لا، اذا لم تفكر فيها بيخرب بيتك خراب الابد. اذا لم تفكر فيها، لانه ليس الموضوع موضوع مزحه، وجودنا ليس مزحه وليس هزل وليس لعبه وليس طفره وليس فقاعه ظهرت ثم انطفات ابدا، وانما وجودنا له مغزى وله معنى كبير. ومن هنا انا مطالب بان ابحث، والله تبارك وتعالى تكفل بان يرشدنا ارشادات وراء ارشادات، ليبين ان وجودك يا انسان له مهمة كبير جدا ووظيفة عظيمة. فاذا لم تدرك لماذا وجدت ستضيع حياتك، وهي فرصتك الوحيدة. ما في تنزيلات بعد هذه التنزيلات. يعني انت مدام وجدت الان ثم خرجت، اما ان ترحل بانفس ما يمكن، واما ان يرحل باسوأ وامثل ما يمكن. لذلك قال اما ان يكون المرجح الممكن او مستحيلا، يعني مستحيل الذي يوجه، مستحيل اصلا ما قبل الوجود او واجب الوجود. ثم يفرع على هذا يقول اذ ان اقسام الحكم العقلي ثلاثه، الواجب، وقلنا معناه ما لا يقبل الانتفاء، ما لا يقبل العدم، يعني كل ما لا يقبل العدم واجب. والجائز ما يقبل الوجود والعدم، والمستحيل ما لا يقبل الوجود بحال من الاحوال. فالممكن عاجز عن اظهار نفسه، فكيف يظهر غيره؟ المبقوط والمهترئ، كلام يقول العجائز. جاء المبقوط الى المهترئ فقال له هل عندك دواء للعافية؟ عندك المبقوط والمهترئ، اذا عندك صندوقة من البرتقال واحدة مقصنة، هي مبقوطة مبقوطة او مهترئة متمعفة، هذا مبقوط وهذا مهترئ. فقير فقير يريد ان يستقرض من فقير، فقير مفلس يريد ان يستدين من مفلس، مفلس كل الاكوان مفلسين، لانه كلها بحاجة الى من يوجدها، كل الاكوان مفلسين وكلها تحتاج الى من يوجدها. فمهما استقرضت لابد من ان ترجع اخيرا. انا عفوا ممكن يكون مفلس لكن استقرض من جاري 10 دراهم واعطيها لمن استقرض مني. طيب جاري ايضا اما ان يكون منه مباشرة او مستقرض، هذا في حالة الاستقرار. لكن من حيث الوجود كلنا في العدم سواء، فلا يمكن ابدا ان يستطيع واحد منا ان يخرج الا اذا اخرجه الغني المطلق الذي هو الله تبارك وتعالى. يقول هنا والمستحيل لا يقبل وجود اصلا، الوجود اصلا، فكيف يمنحه غيره؟ فلم يبق من الاقسام الثلاثة الا واجب الوجود. كذلك كل شيء الان سيدخل في مسألة اخرى. نحن كنا عم نبحث في قضية وجود العدم فقط، الوجود والعدم، في اهم من قضية وجود العدم. قال كل ممكن من الممكنات يقبل ان يكون في مكان دون مكان، او في زمان دون زمان، او في كيفية دون كيفية، او في كمية دون كمية. حتى تصبح الصورة، انت طبق على نفسك ان يمكن انت من حيث الامكان العقلي يمكن ان تكون في القرن 16، يمكن ان تكون في القرن 22، اما 19 اما ثاني، او يمكن ان تكون قبل بسنوات من ولادتك، يمكن ان تكون بعد سنوات من ولادتك من حيث الامكان العقلي. يمكن ان تكون في البلد الفلاني دون البلد الفلاني، يمكن ان تكون بلون دون لون، يمكن ان تكون بطول دون طول، يمكن ان تكون بكميه دون كميه. لذلك ماذا تسمى هذه؟ الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات. الوجود والعدم امكان، الصفات امكان. كم صفه يمكن ان تقبلها انت؟ ما لا يعد ولا يحصى من الصفات. اذا من رجح هذه الصوره التي انت عليها على سائر الصور التي يمكن ان تكون عليها؟ هذا سؤال مهم جدا. خليني رجحتها عوامل وراثة كروموسومات. قد تقول قلت انا عم اتكلم عن الامكان العقلي، حتى الكروموسومات يمكن ان تكون على غير هذه الكيفية التي انت عليها. يعني اتكلم عن الامكان الذاتي، امكان ذاتي. انتقل للبحار، يمكن ان تكون البحار اقل مساحة، يمكن ان تكون اكبر مساحة، يمكن ان تكون اكثر عمقا، يمكن ان تكون اقل سطحية، يمكن كل هذا ممكن. الجبل يمكن ان يكون اكثر ارتفاعا، يمكن ان يكون اقل ارتفاعا، يمكن ان يكون بلون دون لون. واذا لون الله عز وجل لنا في الاشياء، لماذا لون في الاشياء؟ الزهور، كم شكل من الزهور؟ ما للعد ولا للاحصاء. الحيوانات في البحار كم شكلا، كم لونا، كم صنفا، كم كيفية، كم كمية، هذه لا تعد ولا تحصى. هذا كله داخل في ماذا؟ في اطار الامكان. هذه اذا وضعناها في جانب، والجانب الاخر ايمكن ان اظهر في صورتين متناقضتين متضاربتين متضادتين في آن واحد؟ لا يمكن ابدا. اذا من حيث وجودي اقبل صور كثيرة، وحيث اني لا استطيع ان اكون الا بصورة من هذه الصور، لا استطيع ان اظهر بصورتين متعارضتين، معنى ذلك ان الذي اختار هذه الصورة هو الله تبارك وتعالى. يقول كذلك كل ممكن تعتبره حالات شتى من الامكان، يعني يمكن ان يكون على حالات مختلفة جدا في الكم اي المقادير، والكيف اي الاحوال، والزمان والمكان والجهة والصفات. فتخصيص كل ممكن على حالة ما دون سائر ما يجوز عليه منها مع قبوله لها قبولا ذاتيا ودون اي تفاوت لا يتحصل الا بمخصص، يخصص هذه الحالة دون غيرها. طبعا لا تنسى انه ما نعرضه هنا هو شرح الايات. ترى قد يقول واحد انه انت من اين تجيء علم التوحيد هذا؟ ان التوحيد اين تجيء؟ نقول نحن نفسر كلام الله تبارك وتعالى، نحن نفسر كلام الله تبارك وتعالى. يعني مثلا هذا الكلام اللي عم نتكلمه الان، هذا من اين ناخذه؟ ناخذه من اي واحد؟ من اي واحد؟ ما غرك بربك الكريم، ربك قال الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، في اي صورة. يعني لماذا قال الله عز وجل هذا الكلام لنا؟ حتى افكر بنفسي ان يمكن انا ان اكون بغير هذه الصورة، يمكن اكون على شكل غير شكل. اذا لماذا اخبرني بانه يمكن ان يخلقني باشكال مختلفة حتى اتبين بان الذي خصصني بهذا الشكل انما هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فلماذا لم تأتينا بالآيات مباشرة؟ قلت نحن حينما ندرس علم التوحيد نريد به عدة أمور، أهمها أن تصبح العقيدة في نفوسنا، اثنين لتكون سلاحا لنا أمام الملحدين، والملحد ترى ما يقبل أن تناقشه بالقرآن، نقوله في أي صورة ما شاء ركبه. قل لك هذا كلام الله، انت مؤمن هو غير مؤمن، اذا ما الذي يريده هو؟ قل له تعال حتى بالعقل نتناقش، ما اتي القرآن الكريم الا في النهاية اذا شئت، اذا استطعنا ان نصل الى شيء فانا اناقشه من خلال معطيات العقل المحض المجرد. وهل من غير في هذا؟ قال حينما يجيء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره بانه هل من دليل من الواقع يدل على احياء الله تبارك وتعالى الموتى من قبورهم، مع تمام منع ان اسال الدليل، اعطيني دليل حتى يطمئن قلبي. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى قضيه النبات. قضيه النبات هذه مطروحه بالقران الكريم، وراها سر عظيم سنعرض له ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن نصل الى نقطه مهمه، هذا ما قلناه كله راجع الى وقد اشار الله سبحانه وتعالى الى دلاله اختلاف الاحوال في الممكنات، وانها يعني اختلاف الاحوال تدل على خالقها الذي خصصها ببعض ما يجوز عليها. قال سبحانه وتعالى ماذا قال؟ اعطوني دقيقة واحدة فقط، هاي دقيقة صدق تعال حتى نملأها لأي شيء. عرض التلفاز صناعة الزجاج، صناعة الزجاج أمر معروف، هذا من الأمور الواضحة جدا. يصهر الزجاج كمادة بعدما يجمع من عدة مواد، يجمع من عدة مواد، ثم بعد ذلك يعني مثل أنت لما تجمع من عدة مواد ويستخلص الله عز وجل من هذه المواد الحيوان المنوي، أنت عدة مواد حقيقة، طعام وشراب وكذا، بعدين الله عز وجل يخلق هذا، وما أحد يدعي ترى بأنه يخلق ما في نفسه من جوا. والله ما قلت لكم مرة إنه ما بيعرف شو عم يصير جوا، هو ما له علاقة، بس هو بياكل هريس وبياكل تفاح وبياكل كذا، ما له علاقة من وراء ذلك. لذلك الله عز وجل صراحة قال هذا، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ يعني قالها بوضوح، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني لفتي واضحة تماما، أن يفك يا إنسان، هذه صاعقة تسمى. فنرجع نقول الزجاج خصف دقيقة، ما المانع نصف دقيقة أخرى. قال هذا الزجاج ماذا يفعل؟ الآن الزجاج مصهور، ثم ماذا نفعل بعد ذلك؟ قال بقوالب معينة الزجاج المصهور يقبل كل الصور، صحيح؟ كل الصور، يعني يمكن تسوي تفكر منه كل الأشياء الزجاجية. طيب أيمكن لهذا الزجاج المصهور يظهر بكل الصور فتأة واحدة معا، أم لابد له من صورة واحدة من كل الصور؟ قال لابد له من صورة واحدة. من هو الذي يخصص الصورة من دون سائر الصور الممكنة لحق الكتلة الزجاجية المصهورة؟ قال الصانع نفسه، هو يريد أن يجعلها فوسا 7 سنتيمتر فقط، فمباشرة يساويها 7 سنتيمتر، لا يساويها كأس 20 سنتيمتر، لأنه 7 سنتيمتر ما تذكر كثير، فلازم يكون طويلة حتى الأمة أبدا تشير رأسها لتحت الرجال فوق. يقول لا، نحن لابد من مخصص يخصص صورة من الكؤوس دون سائر الصور المقبلة أو الممكنة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال أيضا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال أيضا: ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم. والله صحيح الاختلاف هذا كانت إن لو شرحناه لا سمح الله ما شرحنا، كنت يقول لو قطعنا من اللسان مقطوع الألسنة، لكن لو أننا أخذنا فعلا حللنا اللسان، هل في فرق بين لسان العربي كقطعة وبين لسان الياباني؟ ما أظن، ما الفرق بين التشريح، يعني التشريح هنا في فرق والله ما الفرق، لكن سبحان الله لكن مراني عديدة حقيقة. يعني بمعنى آخر هذا اللسان قابل أن يتكلم بكل اللغة، صحيح؟ لو أنك جئت بولد صغير ابن عربي عربي عربي ما في ولا تجمع كلمات العروبة، لاحظ، جئنا به وضعناه في مو في الصين في أمريكا بطلع أمريكي مباشرة، صحيح؟ لماذا؟ قال لأنه لسان هذا قابل. وهذا لحظة ما عادي للقرآني ما عادي حقا. قال: ومن آياته اختلاف، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلافه. قال ما قال وخلقه، خلق الألسنة مذكورة فيما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أمر آخر، لكن هنا يلفتك إلى وظيفة اللسان، وأن هذه الوظيفة أيضا آية من آيات الله تبارك وتعالى. وألوانكم، كان ممكن يخلق بأي لون، ولذلك الألوان لا تضع في الميزان يوم القيامة، ولا اللغات. الله عز وجل يقول لك يوم القيامة: لماذا لا تتكلم الإنجليزية؟ وإذا ما تكلم الإنجليزية في النار خالدا فيها أبد أبدي. لذلك ابنه لازم يحطه في مدارس بريطانية، ينبغي أن يتعلم اللغة، إذا ما تعلم اللغة الإنجليزية خرب بيت دمار الآخرة. نقول له هنا: واختلاف ألسنتكم وألوانكم آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقال أيضا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. زوج بهيج، الحقيقة الآية في النبات ما تستطيع أن تصل إلى مداها، ذكرى وذكرى، يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ما الرابع؟ القدرة واحدة، قدرة واحدة. الله عز وجل له قدرة بها خلق كل المخلوقات، وبها يبيد المخلوقات إذا شاء، وبها يحيي المخلوقات متى شاء. قدرة، قدرة الله تبارك وتعالى. اختلاف المظاهر ما ينبغي أن يشغل عن وحدانية القدرة. اختلاف الأشكال هذه ما ينبغي أن تغفل العقل عن وحدانية القدرة، عن توحيد القدرة، يعني أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي هو أبدع هذه المكونات. من الأدلة على هذا؟ ونزلنا من السماء ماء، الماء واحد، تأكل موز بطعم ماء، وتأكل بقرة، بقرة من الماء صدقني بالأخير يطلع بقرة، صحيح؟ والله صحيح. طيب طماطم، طماطم سجن رويد وحنظر لفعل، هذه كلها ما الذي يسقيها؟ ماء واحد. لفت الماء الواحد لفت غير عادية، يعني الله عز وجل يريد أن يقول لك بأن الله من وراء هذه الأكوان هو الذي أبدعها سبحانه وتعالى، وهذه الأشكال وهذه الاختلافات وهذه الألوان وهذه الزوجية البهيجة ما ينبغي أن تشغلك عن أن الله عز وجل من وراء هذا كله. لذلك يقول الله عز وجل والنخل باسقات لها طلع نضيد، ثم العبارة الأخيرة ألا من مستبصر حكيم كبح جماح هوى، المشي الهوى، وانعتق من أسر الاستكبار وشهوة العلو في الأرض. صدقني ما يجادل في آيات الله عز وجل إلا كل متكبر يخشى على تكبره في الأرض من أن يزول إذا من طاع بأمر الله تبارك وتعالى. فيتدبر هذا وسيأتي مزيد بيان عند بحث الإرادة، ويقوم مقام معرفة كل دليل، كل عقيدة بدليل لو عرف العقائد بالكشف المعتبر شرعا، أما من عرفها بالتقليد فقد اختلف فيه. آخر فكرة، يا ترى من عاش مقلدا وليس عنده دليل، من عاش مقلد لأبويه لأسرته لمجتمعه لبيئته، قال إذا كان قادرا على الاستدلال فهو مؤمن عاصم. إذا كان قادر على الاستدلال، وإذا لم يكن قادر على الاستدلال لأنه ليس كل الناس على مستوى من الاستدلال، فهذا مؤمن مقبول إيمانه إن شاء الله تبارك وتعالى وليس بعاصم، لأن الله عز وجل ما كلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس لديه الطاقة على أن يستدل. خلاصة التقليد، طبعا سيأتي التقليد بحث كبير، لكن سندخل في بحث هو افتراق الأمة. تكفلت أمتي على 73 فرقة، وما المقصود بالفرق؟ أيدخل فيها المذاهب يا ترى الأربعة كما يقول بعضهم، أم إلى آخره، إذا قال إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال، وصلنا إلى يحتاج للتبييت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفنا اللهم المسلمين بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة المسلمين القبلية المباركة على محمد وعلى وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.